بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أبا صالح يا مدرك الثار كم ترى، وغيظك وار غير أنك كاظم. وهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السرب غارم؟ أتنسى أبي الضيم بالطف مفردا تحوم عليه للوداع؟ فواطم أتنساه فوق الآية أرض منفطر الحشا تناهبه سمر القنا وصوارمه؟ ورب رضيع أرضعته قسيهم من النبل ثديا دره الثر فاطم، فلهفي له لما أحس بحره وناغاه من طير المنية حايا يا إيائم. هفاه يا آل عناق السيبط مبتسما لما وداعا وداعا، والغير العناق يلايا إيائم. حين حسب السهم صاب يقطع قماط الطفيل، وشبق صدر حسين بيده وقام يرفس بالرجيل، والسبط من شاف حاله قامت عيونه تهيل، وشبح للباري بعيني ونار قلبه موجري. شبح للباري نادي يا إله العالمين، يا إله الشان ذنبي ينذبح هذا الجنين، ينذبح عطشان بيدي وينحرم ماي المعين. إن كان راضي أنا راضي بالذي صار وجرى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذه الآيات البينات تشير إلى ظاهرتين كانتا موجودتين في أيام الجاهلية الظاهرة الأولى ظاهرة اعتبار الملائكة بنات إناث والاعتقاد بأنها بنات الله الظاهرة الثانية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي أنهم كانوا يكرهون البنت ويتضايقون منها وكثيرا ما أو بعضهم الكثير كان يئدها ليتخلص منها ثم تربط الآيات البينات بين استحقار البنت ومبغوضيتها وبين اعتبار الملائكة بنات لله والاعتقاد بأن الملائكة بنات لله ويعتقدون بأنهن جزء من الله تعالى زين لما نجي احنا الى لابد من ذكر مقدمة حتى نخرج بنتيجة ونصل الى نتيجة بالنسبة الى مبغوضية البنت هناك اسباب دعت الى ذلك اول سبب من الأسباب باعتبار أن البنت مستضعفة ضعيفة فلا تستطيع أن تحمل سلاحا ولا أن تدافع عن العشيرة أو عن الأسرة أو عن القوم بل لا تستطيع أن تغار وتهاجم وتسلب وتنهب كما هي عادتهم كانت يعني كانوا يعتبرون الرجولة في أنه الإنسان يروح ينهب ويسلب إلى آخره ويسموه سبع الليل أو أسد الليل فالبنت لا تقوى على هذا هذا واحد السبب الثاني لضعفها كانت مستهدفة من قبل الأعداء ولذلك إذا أكو أعداء من كانوا يهجمون شيء على شيء وكانوا يختطفون يعني قد يكون إنسان رجل أو شاب يدافع عن نفسه لكن المرأة أو البنت غالبا كانت مستهدفة للأعداء وغالبا كانوا يختطفونها وإذا اختطفوها أخذوها أسروها ثم تزوجوها أو إما عنوة أو زواج طبيعي كما هو عندهم طبعا ولذلك كان يقول قائلهم وبنت كريم كريم يعني شريف وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامله زين وحادثة جرت مع قيس بن عاصم المنقر التميمي هذا رئيس من رؤساء بني تميم وكان معروف فسوء تفاهم صار بينهم وبين النعمان بن المنذر ملك الحيرة فهجم عليهم امتنعوا من دفع الإتاوة دفع الخاوة يعني ضريبة شو يسموا اللي ذاك اليوم كانوا يأخذون منهم فهجم عليهم بجيشه وأخذ أسارة وأخذ نساء وأولاد وبنات إلى آخره فبعد ذلك تفاوضوا وانحلت المشكلة فأنت رأي على أنه المرأة والبنت اللي تريد أن ترجع إلى أهلها ترجع واللي تريد أن تبقى مع من أسرها تبقى. صدفة كل البنات والنساء رجعا، بس بنت قيس بن عاصم ظلت ويا من أسرها، فقامت قيامته. ولهذا صمم وعزم وعاهد نفسه أنه لا تولد له بنت إلا يئدها، لأنها تكسب له العار وتسبب له النقيصة. وطبعا سرى هذا إلى بعض القبائل الأخرى وبعض الجهات الأخرى لهذا السبب أو لأسباب أخرى أيضا. هذا طبعا السبب الثالث. والسبب الرابع، كانوا يخافون من عدم الحصول على صهر كريم، زوج كريم يحفظ للمرأة شرفها وحرمتها ويحفظ حرمة أهلها أيضا. وهذه من جملة المشاكل اللي كانت قديمة والآن هم موجودة لا تزال في كثير من الأحيان. ولهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدين جماعة من الصحابة، واحد من ذول الرؤساء اللي كان معروف بأنه يئد بناته غالبا بالبادية العمل كان يقام به، فسأل هذا الرجل الصحابي قال لمن لما كنت تئد بناتك؟ قال مخافة أن يخلف عليهن مثلك. خاف يحصل قد واحد مثلك، يعني مو بقدها مثل ما يقولون. وهذا المعنى يشير إليه بعض الشعراء عندما يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قعر لحدي، وما بي أن تهون علي لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب الناس عندي. هذه مشكلة طبعا إذا كان الرجل لا يعرف قدر المرأة، وإذا توافق ماكو بين الطرفين تحصل مشاكل. يعني تشوف الإنسان بدموع عيونه يربي الطفلة ويكبرها ويرعاها ويحافظ عليها إلى أن تنمو تكبر تبلغ مبلغ النساء، فيزوجها يريد يخليها في البيت مصون وعد إنسان اللي يعصمها ويحفظها ويحفظ شرفها. فربما يحصل على هيك إنسان عنده سعادة وعنده توفيق أو هي عندها توفيق، على كل حال فالأمور طبيعية. لكن كثيرا ما القضية بالعكس تصير، خصوصا في النظام الجاهلي اللي ماكو عدالة ولا أكو حق للمرأة ولا أكو قانون بالنسبة إلى العدل بين الزوجات المتعددات. أصلا الزوجة متعة كانت بيد الرجل، العوبة كانت بيد الرجل، كثيرا ما هالشكل كان الوضع، يعني كأنه إذا تزوجها ملكها. ويقدر على أنه بعضهم هالشكل كان، يعني لما يجي واحد نظام التزاوج وما شابه ذلك اللي كان في الأسر يذكرون العلماء هذا المعنى، بأنه يقدر يتبادل هو واحد آخر بزوجاته، يطي زوجته ويأخذ زوجته. قل إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد من ذول البرة يقول هالشكل شفت دخل البيت من دون أن يستأذن، والنبي كان جالسا هو وأم المؤمنين عائشة، يقول التفت إليه النبي قال لما لم تستأذن؟ شو دخلت هالشكل شفتت؟ قال له يا رسول الله أنا منذ شبابي، سأنا رجل كبير، منذ شبابي إلى الآن لم أستأذن بالدخول على أحد، يعني عيب كأنه عنده، يعني هو فوق القانون ما استأذن. زين، ثم شاف النبي كأنه ضايق من من لو النبي وحده مو مهم، شي زوجته يمه. التفت إليه قال يا رسول الله ألا تبادلني بزوجتي بزوجتك هذه، وأنا عندي زوجة أجمل من هذه ترى. قال لا يجوز هذا المعنى، هذا عمل جاهلي، أنا عقلية جاهلية. على كل حال خلى وخرج، طلع من طلع مرأة قالت لي يا رسول الله منو هذا؟ غير نموذج، هذا نمونة خاصة هذا. قال لها مع ما ترين من عقله هذا وفهمه هو رئيس عشيرتي، خليه رئيس عشيرة، هذا الرئيس المرؤوسين شلون هو زين. على كل حال تبادل زوجي كان أكو عندهم قوانين أخرى هم بالنسبة للزواج. أصلا المرأة إذا تزوجها أحد الزوج يملكها وصير مثل المتعال، يعني مثل التركة، مثل الفتشي اللي يتركه الإنسان، يترك زولية، يترك حيوان، يترك شيء، يعني تورث. يعني إذا عنده أولاد من زوجة أخرى، فإذا مات هذا الإنسان واحد منهم من ذولاك الأولاد إذا يريدها يذب عبايته يذب ثوبه شو شنو عليها ويابو يحجزها كأنه هاي تكون إله. فذاك الوقت بكيفه ويريد الزواج يتزوجها، الزواج المقت يسموه، ويريد لا هو يزوجها ويأخذ مهرها، ويريد يعوفها الشكل ما يأذن لها، ما يأذن لها أن ترجع البيت. فهذا من جملة القوانين أشياء اللي عندهم يمنعها من الزواج اللي سمي القرآن الكريم ولا تعضلوهن، عضل سموا زين. بالإضافة إلى هذا على كل حال هيش قضايا تجري مهما كان هذه قطعة من قلب أبويها، صحيح ولا؟ هذا شيء طبيعي، يعني الإنسان بتة ما يقدر يقطع عنها، هو يعتبرها حيوانة وتروح، رباها يعني وبعدين جزء منه وهي ابنته، وهي على كل حال ترتبط به. فيشوف ذول قاعد يتلاعبون، وإن كان هم ما ينظمون شغلهم، يعني هو الأبوة ما يشكل، قد يكون ويا زوجاته ويا آخرين، لكن غير ينظمون، يعني يتفقون فيما بينهم، ينظمون علاقهم الاجتماعية، واحد يحترم الثاني، لأن هذا لما يطي بته هو هم يأخذ بنات الآخرين، فلازم يحترم بنات الناس حتى يحترمون بته أيضا. على كل حال فهذه من جملة المشاكل اللي كانت، فكانوا يتضايقون من تزويجه زين. ومن جملة الأسباب أيضا الفقر، هذا في حدود الفقراء مالتهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بعض يقولون خشية إملاق للأغنياء باعتبار يخافون مثلا الأصهار أو الصهر يشاركهم أموالهم وما شابه ذلك، مستقبل خوف من خشية إملاق بالمستقبل. والأولياء لا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بسبب الإملاق، وهذا موجود الآن موجود في العالم كما يقول علماء الاجتماع، لأنه في بعض المناطق في الصين، في بعض مناطق الهند، بعض مناطق أخرى البنات يذبوهن للخنازير، يذبوهن للأسماك، وفي بعض الأماكن قاعد يبيعوهن. على كل حال ولذلك أكو عندهم نظام، لأنه قلة البنات، قلة النساء، عندهم نظام تعدد الأزواج بدال تعدد الزوجات، يعني قد يكون وحدة تأخذ لها ثلاثة أربعة. ليش؟ لأنه العرض والطلب اختلال يصير به، فصير النظام بالعكس، عكس تعدد الزوجات. على كل حال احنا مو في هذا الصدد، احنا هذا يريد لفت بحث مطول. المهم ان المرأة ما كان لها حقوق، مكرهة ومكروهة ومبغوضة والى اخر، اجى الاسلام رفع من شأنها بحيث قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني انطاها حقوقها الانسانية، انطاها حقوقها الثقافية، حقوقها القانونية، حقوقها المدنية. وإلى الآن أنت تلاحظ 1400 سنة بعد مجيء الإسلام تشوف بعض العقليات الجامدة، بعض العقليات الجافة لا تزال تمانع من وصول المرأة إلى حقوقها المدنية والسياسية. يا بشنو فرد حديث يروه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما سمع بأن بنت كسرى صارت مكان أبيها، ما أفلح قوم ملكتهم امرأة، هسا اولا الحديث مو معلوم صدق يولا، يعني صحة الحديث مو معلومة، وثانيا ملكتهم تملكهم غير تملكهم غير، وقضية انه دخول في الامور السياسية ومشاركة في الامور السياسية والمدنية شيء اخر، انه يا ادارة البلاد شلون راح تكون، المرأة لها رأي والرجل لها رأي، يتعاونون فيما بينهم مثل إدارة البيت، صحيح القوام بيد الرجل لكن مو معنى هذا أن يصير دكتاتور أن يصير مستبد أبدا ما يأخذ رأيها، لا هو الرأي الأخير إليه لكنه تعاون يصير فيما بينهم بالبيت، ماكو مانع من هذا. وقضية البلاد والحمد لله اللي يعني إحنا من السباقين لهذا المعنى، يعني قد يكون البعض يخافون من مثلا عدم الحجاب، من عدم مثلا العفة، خب هذاك جانب آخر، ذاك معنى آخر. الآن في الجمهورية الإسلامية في المرأة محجبة، هم المرأة وزيرة هم مستشارة هم ما أدري تنتخب هم تنتخب، وهم قاعد تشارك في كل أمور الحياة مع الخدر مع النجابة بيهن، حتى نساء بنات العلماء، نساء العلماء، السيد الإمام رحمة الله عليه عنده بنات 2 دكتوراه، سيد شريعة مداري عند دكتورة، وهكذا يعني عقلية الجامدة البعض أنه ما أدري عقلية البعض بأنه لكن لا تدرس ولكن تثقف ولكن بعدين الدنيا تغيرت. يعني إذا كان بالقديم مثلا أهل الحل والعقد بس الرجال، لأن النساء ما كان يدرسن ما كان يتعلمن، أما الآن قاعد يدرسن وحاملات شهادات ومثقفات، وعلى كل حال في حدود العفة في حدود الإيمان، والدنيا كلها قائمة على قدم وساق بالنسبة إلى هذا الموضوع، والإسلام لا يمانع من هذا، وإنما مجموعة من مثلا رجعيين متأخرين ما شاء الله الذين يمانعون هذا المعنى بأدلة واهية، أدلة أدلة هم واهية مو أدلة عقلائية وأدلة صحيحة، لأن أكثر العلماء لا يرضون ب هذه الأدلة التي يقولون بها. ثم أنت تفضل إذا قصة قصة الرجل أعقل من المرأة في كل الأشياء، أنت اقرأ قصة بلقيس، أنت شوف بلقيس هو أعقل من الرجال من المستشارين مالته، لأنه الجماعة قالوا إحنا القوة وبأس وما أدري شنو نوقف، قال لا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. وكذلك في القصة مو كل واحد يتوافون ويا هذا إلى شأن خاص، لأنه لما الهدهد يجيب الرسالة مالته، ولما هذا إلى شأن، هذا مو واحد عادي، هذا إحنا لازم نتعامل وياه معاملة عقلائية، خدوا نزل هدية خل نشوفه ينشرب الهدية يسكت بالهدية، شاف لا وأنتم هديتكم تفرحون رد الهدية، وهو شافوا لا ملك وسلطان ودنيا وآخرة عنده وكل شيء، فقالت أحسن كل شيء أن نروح تواجه وياه، وحلت المشكلة. على كل حال يعني هواية هي أعقل من الرجال اللي كانت تحكمهم. المهم أنه في حدود، طبعا في حدود الشرع، يعني بعض الأشياء مثلا القضاء المرجعية رئاسة الدولة، ذني بعض الأشياء مثلا تحفظون من عدة ممكن أن ممكن نضيق القضية بذني، البقية الأشياء ممكن أن يصير فيما بين رجال ونساء نوع من التعاون يصير لإدارة البلاد. والحمد لله دولة الكويت من الدول الديمقراطية من قديم، يعني أول دولة في الخليج اللي بيها برلمان اللي بيها مجلس الأمة، أول دولة اللي فيها مجلس الأمة، ومعناها أمورها مرتبة، وهذه طبعا نقيصة واقعا. السال اللي ما يريد ينتخب، ما يريد يخلي زوجته تطلع تنتخب، ليه خليه خلي على رسله، هذا قانون أكو، اللي يريد يتفضل ما يريد لا يروح، ما له معنى واحد يجي يحرم الآخرين من حقوقهم يا بشنو، أنه عندي ما يجوز، أنت عندك ما يجوز لا يجوز وعند الآخرين جائز. ثم ضغط الآن عالمي أكو على هالأشياء، ضغط عالمي أكو على هالأشياء، والدولة هم تراعي الأوضاع وتراعي الظروف، وهتافات عالمية أكو على كل حال، حقوق الإنسان من جملة حقوق المرأة مهما كان من أغر. نرجع إلى الآية الكريمة، فالأول شيء الآية تحدثت عن هذا الموضوع بأنه المرأة كانت وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ضرب للرحمن مثلا شنو؟ يعني قال بأن الملائكة إناث، الملائكة بنات، وهن بنات الله، يعني هذه بنات الله يعني جزء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك القرآن الكريم استنكر هذا المعنى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن شنو إناثا أشهدوا خلقهم، يعني هم كانوا يوم الولادة مالتهم شافوهم إناث مو ذكور، يوم أول خلقتهم شافوهم، من يدرون هذا المعنى؟ بعدين أكو شيء آخر هم ما يلفت النظر، الشيء اللي يلفت النظر أن الإنسان يقدس الشيء الذي مهم ويحبه، شيء المقدس شيء الطاهر شيء العظيم شيء المحترم شيء المبارك يقدسه ويرد يوصله للألوهية أو جزء من الإله بهالمعنى، أما شيء اللي يكرهه شيء اللي يبغضه شيء اللي عنده مستحقر شلون هذا يعتبر جزء من الله وبنت لله تعالى ويعبده أيضا عبادة، شو تتفق هذا؟ لأنه أنتم تكرهون البنات وجعلتم الملائكة بنات وإناث، وبعدين أنتم تضايقون من البنت، أنت تضايق من بنتك وذبيت البنية على قلب الله، يعني تريد الله سبحانه وتعالى خلي صاحب بنات يصير بس أنت صاحب أولاد، أفأصفاكم بالبنين، يعني جعلوا لله البنات ولهم البنون، والشغلة هذه. ثم هذا طبعا بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية، لكن الأمر الأهم من هذا كله اللي أول الآية الله تعالى يتحدث يقول وجعل له من عباده جزءا، له ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى لفظ الجلال، من عباده جزءا، جزء خلوا له من عباده، شلون يعني جعلوا له من عباده جزءا؟ لأنه هل الآية يبين من عدها وما يأتيها بعد ذلك بأنه بنات الله يعتقدون بأنها بنات الله الملائكة، أن البنت جزء من الإنسان، البنت جزء من الإنسان مثل ما الولد هم جزء من يعني هي كلمة الولد ترى في اللغة تطلق كلمة الولد على الابن وعلى البنت، ولذلك القرآن الكريم يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الساعة عند الناس صار شيء متعارف واصطلاح على أنه قال الولد يعني الابن والبنت ما يقال لها ولد، وإلا في الاصطلاح الشرعي اصطلاح القرآني اصطلاح الحديث اصطلاح اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية الفصحى يعبر عن البنت بالولد أيضا كما يعبر عن الابن بالولد أيضا. ولهذا أحد الشعراء يقول لولا بنيات كزغب القطى ملكنا إبرامي أو نقضي، لولا بنيات كزغب القطى ملكنا إبرامي أو نقضي، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض، نعم لم تنعت عيني من الغمض. المهم أنه الابن جزء من الإنسان جزء من أبويه والبنت أيضا جزء من أبويه، وهذا يقره العلم ويقره القرآن الكريم وتقره الأحاديث الشريفة. سنجي على هذا بالأخير، يجي بالنسبة إلى شنو هالحساسية اللي يبديها القرآن الكريم من جعل الملائكة بنات لله، يعني اعتبار الجزئية ليش؟ لأنه إذا إحنا قلنا بأن لله تعالى بنات أو بنون أو ابن أو بنت أو أب أو ما شابه، معناه الله سبحانه وتعالى مو واحد، وإنما هو واحد من شيء أو واحد يخرج منه شيء، يعني لأنه كان عد بالنسبة إلى التوحيد خلي أوضح المطلب أكثر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم الجمل، شوف مثل ما يقولون ديمقراطية الإسلام، عظمة الإسلام، حرية الرأي في الإسلام، أو الأمن الثقافي يسموها الأيام، أو الأمن الفكري يسموها الأيام، أو الحرية الفكرية يسموها. جيش متقابل ويا جيش الثاني في المعركة، يوم المعركة يجي واحد إلى الإمام: يا أمير المؤمنين، أتقول الله واحد؟ ساي شنو يعني؟ هنا دول مسلمين، يعني اكو واحد يقول الله اثنين؟ هجم عليه القوم، قالوا له انت وين هسه امير المؤمنين؟ مشغول باله بالحرب، انت ما عندك شغل هسه جاي تسال سؤال ما ادري فلسفي، سؤال علمي. فالتفت الامام قال: دعوه، فان هذا هو الذي من اجله نقاتل هؤلاء. دول لو يعرفون التوحيد الصحيح ما كانوا يتبعون الباطل، ما كانوا يتبعون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن مشرك، شلون مؤمن مشرك؟ يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: يعني شرك الطاعة، هذا يسموه. أكو عندنا شرك العقيدة، وعندنا شرك العبادة، وعندنا شرك الطاعة أو في الطاعة. التفت للإمام سلام الله عليه، وضح المطلب إليه حتى بذيك الظروف الصعبة، فقال له: يا هذا، قولك الله واحد فيه أربع وجوه: وجهان لا يثبتان لله، غير صحيح، ووجهان يثبتان لله. أما الوجهان اللذان لا يثبتان لله تعالى ولا يجوز نسبتهما إلى الله، أن تقول واحد من عدد، يعني أنت لما تقول واحد عد تعد واحد اثنين ثلاثة واحد، وتقول أول ما تبكي واحد، فإذا تريد تقول واحد من عدد معناه الآلهة كثرة صاروا، وصار واحد واحد اثنين وهكذا، هذا ما لا يجوز. ثانيا واحد من نوع. واحد من نوع شنو يعني؟ يعني عندنا مثلا نوع الرجال، تقول رجل واحد، يعني رجال آخرين هم أكو واحد من ذول الرجال، فهنا هم واحد من الآلهة يصير، هذا هم مو صحيح. لكن عندنا قسمان آخران يجوزان يثبتان لله تعالى. الأول شنو؟ قال الأول: أن تقول واحد يعني لا شريك له ولا ند له، لا إله إلا الله، هذا واحد. وهذا طبعا الذي أكثر الناس متعارفين عليه، يعني لما تقول الله واحد يعني الله مو اثنين، الله واحد، الله لا إله إلا هو. لكنه أهم من هذا، وشيء مركز جدا، وأهل الفضل والوعي يفهمون هذا. يقول لأن الله واحد يعني لا يجزئه العقل ولا الوهم ولا هو مجزأ في الخارج. يعني شنو؟ يعني الله تعالى ما مركب من عدة أشياء، ما مركب من عدة أجزاء، مثلا إنسان، إنسان صح رجل، لكن مركب من عدة أعضاء، من عدة أشياء. إذا توخر منا الرأس ناقص، إذا توخر منا الإيد ناقص، إذا توخر منا الرجل ناقص. فالله سبحانه وتعالى مو مجموعة أجزاء مركبة وكونت واحد حتى تقول أنه إلى يد إلى رجل أولو كذا ما أدري إيش، وإنما هو واحد لا يتجزأ، حتى العقل ما يجزأ، حتى الفهم ما يجزأ في الخارج همه. وهذا دقيق جدا، حتى البعض لما يجون إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، يقولون الله الصمد أي المصمد. طبعا مصمد في زيارة الإمام الرضا: اللهم إليك صمدت من أرضي، صمدت يعني قصدت، هو المقصود. هذا معنى بسيط، لكن معنى أهم من هذا أن المراد من الصمد يعني الذي هو واحد ليس مجزأ ولا مركب. بعدين أكو كلام للصمد أيضا في بعض الروايات: الذي لا جوف له. لا جوف له شنو معناه؟ يعني الآن يجون العلماء يقولون: هل كون هذا كله سواء الأشياء الصغيرة أو الكبيرة، من التلزم من الذرة إلى المجرة، كل الأشياء اللي موجودة هي أجزاء متعددة، يعني حتى الذرة هذه، حتى الخلية هذه فيها نواة وبيها إلكترونات وبيها اسمة تفتر، فمو قطعة واحدة بس، مو جزء واحد زين. وحتى يقولون أنه الأرض هذه إذا يعصروها اللي يوخرون كل الانفراجات اللي فيما بينه والفراغ اللي موجود بيها صير صغيرة جدا إلى هالدرجة هذه. فهذه خلايا كلها موجودة هالشكل، وبينما الله سبحانه وتعالى لا جوف له، يعني واحد من جميع الجهات. طبعا الموضوع صعب شوية إدراكه، مو شيء سهل، بس مهما كان من أمر يعني الله سبحانه وتعالى غير مركب. وإلى كان هالشكل فمعناه كلام البعض اللي يجون إلى الآيات البينات في القرآن الكريم ويفسروها تفسير بسيط ساذج لا يتفق مع العقل، ما يتفق مع العلم، ما يتفق مع الواقع ومع العقيدة، أنهم يجون إلى الآيات اللي تتحدث عن بعض الأعضاء مثلا أو بعض الأشياء لله تعالى فيعتبرونها صحيحة ويأخذونها على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم، يعني يد إيد، يعني كل شيء هالك إلا وجه، يعني وجه إلى الباري عز وجل، وهكذا الرحمن على العرش استوى، يعني جلس مثل ما يجلس أحدنا مثلا على العرش أو على الكرسي أو ما شابه. وهذا خلاف العقل وخلاف الفهم الصحيح للتوحيد، لأنه الله في كل مكان ولا يحويه مكان، الله في كل مكان ولا يحويه مكان، يا من دنا في علوه وعلى في دنوه. شلون يصير هو قريب هو بعيد؟ الإمام أمير المؤمنين أكو عنده كلمة طبعا ما أخذها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدعية السفر، إذا واحد يريد يسافر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد ولا يجمعهما غيرك. شلون يصير هذا؟ يعني يصير أنه أنت هم ويا عائلتي تحفظهم، هم وياي هناك، لعادة إذا بشر محدود إذا كان بمكان ما يكون بمكان آخر، وهذا يجي واحد للإمام يقول له للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له إحنا وياكم كأنهم متفقين على شيء، قال له شنو؟ قال له إحنا نقول الأرض إلها إله والسماء إلها إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، شايف شنو الاختلاف؟ شون؟ إمام التفت له قال له أولا أنت شي سموك؟ قال له فلان، اسمه جابر. قال له بالشرق شي سموك؟ قال له فلان، هو نفسه. قال بالغرب شي سموك؟ قال له فلان. قال له هذه من ناحية التطبيق الخارجي، ومن ناحية النقل، من ناحية النقل يقول أحد الأنبياء جاءه ملك من السماء قال له من أين أتيت؟ قال من الله تعالى. وجاءه ملك من الأرض قال من أين أتيت؟ قال من الله. ومن واحد من المشرق جاء قال له من أين؟ قال من الله. واحد من المغرب جاء قال له من أين؟ من الله. فالله تعالى في كل مكان، وهذا إذا كان في كل مكان ولا يحويه مكان، ما ممكن أن يكون هذا جسم بالشكل المعهود، وإذا كان جسم تدركه الأبصار بينما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لذلك كلمة لا إله إلا الله مهمة جدا، وأنه وارد في الأحاديث الشريفة التأكيد عليها، وأنه من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قالوا لي يا رسول الله مخلصا شنعود؟ قال ومن إخلاصه، دليل إخلاصه يعني أن تحجزه لا إله إلا الله عن المعاصي، لأنه أفرأيت من اتخذ إلهه هذا الناس عبيد الدنيا، هذا يعبد شهوته وذاك يعبد بطنه وذاك يعبد المقام وذاك يعبد الأموال وذاك يعبد إلى آخره. إذا صدق لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة لا إله إلا الله ثقيلة بالميزان، خفيفة على اللسان. على كل حال، فاعتبار لله ولد مثل ما يقول المسيحيون أو بعض المسيحيين، لأن أكو بعض مسيحيين موحدين، يعني أنا سمعت بأنه في أمريكا أكو مسيحيين موحدين واقعا ويقولون لا إله إلا الله والمسيح عيسى روح الله وكلمة الله ورسول الله، لا ابن الله ولا شيء. بس ما ثابت لهم الإسلام، ذاك على معنى آخر، لكن قصدي أنه أكو ناس أيضا موحدين، ولا قالوا ثالث ثلاثة، طبعا هذا غير صحيح. واتخاذ ولد أو اتخاذ زوجة أو يكون له أب أو تكون له بنت أو ما شابه ذلك، هذا كل خلاف التوحيد، خلاف التوحيد. فإذا وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا له من عباده جزءا، البنت جزء من الإنسان والابن أيضا جزء من الإنسان. ثم أكو عندنا إحنا قاعدة علماء المنطق يقولون جزء الجزء جزء، يعني شنو؟ مثلا أكو بالمنطق يسموه دلالة مطابقية. دلالة مطابقية يعني أن الكلمة تنطبق على كل أعضاء باقي الشيء. مثلا اليد، إذا قيل اليد، اليد يعني أصابع الكاف الساعد العضد هذا كله إلى الكتف، هذا كله يد. هذه دلالة يسموها دلالة مطابقية تنطبق على الجميع. وأكو دلالة تضمنية يسموها دلالة تضمنية، شنو يعني؟ أن تنطبق على قسم من، يعني الكلمة تجيبها هي لكن التفريط قسم منه. مثلا تقول الكف، مثل ما الله تعالى يقول بالنسبة إلى آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. زين اليد يعني الكف يمسح الإنسان وما يمسح كل إلى المنكب. أو مثلا بالنسبة إلى آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يقول وأيديكم. فهذا يسموه دلالة تضمنية. وطبعا أكو دلالة التزامية، شيء اللي لازمه. مثلا الشمس، تقول دخلت الشمس إلى الغرفة، إيه الشمس دخلت؟ لا، لازم الشمس، يعني غالبا ملازمة الشيء الملازم للشمس هو النور، فيعني نور الشمس دخل. على كل حال، ثم يقولون جزء الجزء جزء. شون جزء الجزء جزء وقسم القسم قسم؟ يعني الآن الكف جزء من اليد واليد جزء من البدن، فأنا أقدر أن أقول الكف جزء من البدن. ليش؟ لأن جزء الجزء جزء. هنا أيضا أنت لما تجي إلى البنت جزء من الإنسان، طفلها طفل البنت هم جزء منها، فإذا هذا الطفل جزء لأمه وجزء لجده. كذلك بالنسبة للابن، فالابن جزء من أمه وأبيه، وكذلك هو جزء من أبويه الكبيرين، يعني من جده. فإحنا لما نقول السلام عليك يا ابن رسول الله، باعتبار على أن هذا جزء من رسول، لأنه الحسن والحسين جزء من الزهراء فاطمة سلام الله عليه، ما في كلام هذا. والزهراء فاطمة سلام الله عليها جزء من رسول الله، هم نقلا وهم عقلا، لأن النبي كان يقول فاطمة بضعة مني، البضعة القطعة، يعني فاطمة بضعة من، حتى لو ما قايل، باعتبار الزهراء فاطمة جزء من رسول الله، والحسن والحسين جزء من أمهما أيضا، فهما أبناء رسول الله، كما أن أبناء الحسن والحسين سلام الله عليهم سواء بعدوا أو قربوا كلهم أخيرا جزء من رسول الله، كلهم أبناء رسول الله. ولهذا تشوف الإجرام الذي حصل يوم كربلاء، مو بس إجرام على أطفال الحسين أو على أولاد الحسين أو على بني هاشم، بل إجرام صار وأذية إلى رسول الله نفسه، لأن أرادوا أن يقطعوا رحمه. ولذلك الحسين سلام الله عليه لما يطلع للأكبر يقول له يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك، يعني هذا ابني جزء من رسول الله، ما خليت الذرية ما تتمتد، كان الآن عنده ذرية كبيرة مثل ما عنده من الإمام زين العابدين، فأنت قطعت. بس مو هذا فقط، كم واحد بواحد اللي قتلوهم من أطفال الحسين عليه السلام، يعني المؤرخين يذكرون على أنه طفل للحسين ولد سبحان الله والدته ولدته يوم عاشورة، يوم عاشورة يوم المحنة، فقدم لأبيه الحسين بباب المخيم ليقيم عليه الآداب الشرعية، شنو يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. يقول أخذه أراد أن يؤذن في أذنه اليمنى فجاءه سهم فقتله في حجر أبيه على صدر أبيه الحسين، على صدر أبيه الحسين، شقد ظلم شقد جور. وأحد الذين قتلوا أيضا من أطفال الحسين، يعني هذا هم كذلك ذرية الحسين كانت تمتد به لو كان في الحياة، وكذلك من ذرية الحسين عبد الله الرضيع الذي أحرق قلوب أهل البيت. الإمام الباقر سلام الله عليه أقام مجلسا على الحسين عليه السلام، الراثي يرثي والجماعة يبكون والعائلة وراء الستار تبكي، فخرجت جارية من وراء الستار تحمل طفلا رضيعا على يديها وأقبلت به وضعته بين يدي الإمام الباقر، لما وقع بصره عليه أجهش بالبكاء لأنه تذكر عبد الله الرضيع. هذا إذا أحرق قلب الأئمة كيف بقلب أمي الرباب. أنا ما شفت واحد يصف هاي الحالة المؤلمة مثل ما وصفها هذا الشيخ الشهيد رحمة الله عليه بالنسبة إلى الرباب لما خرجت ليلة 11 من المحرم تدور على طفلها. ليش تدور على طفلها؟ لأن النساء عاد عدهن بأنه إذا در لبنهن إذا در حليب يقول أن الطفل يحتاج، الطفل جوعان الطفل عطشان يريد حليب. فإن بعد ما قضي على الحسين بعد ما قتل الحسين قدموا لهن الماء، صار المجبورات شربا لأنه راح يهلكن من العطش شربا ماء، فدر لبنها. الذي در لبنها قالت أروح أدور على ابني لعلي أراه فيه رمق من الحياة. ولهفي على أم الرضيع وقد دجا عليها الدجا والدوح ناحت حمائم تسلل في الظلماء ترتاد طفلها وقد نجمت بين الضحايا علائم فمذلاح سهم الناحر ودت لو أنه تشاطره سهم الردى وتساهم أقلته بالكفين ترشف ثغره وتلثم نحرا قبل السهم لاثم وأدنته للنهدين ولها فتارة تناغيه ألطافا وأخرى تكالم بني أفق من سكرة الموت وارتضع بثديك على القلب يهدأ هائم بني لقد در وقد كظك الظما فعلك يطفي من غليلك ظارم يا ابني يا عبد الله على فرقاك صبر فينا ودرا فدايا يا ديان يا ديان قل الحرمة لوياك للما يحيين اشبحت عيناك يا ويلي قدر بسهم عليك وارماك واقطع رجايل كان برباك يا ابني يا عبد الله يا غالي يا ابني يا عبد الله يا غالي يلجن تضوي بالليالي خذت سلوتي وظليت أسالي ودورا على يميني وشمالي يا ويلي وهز بالمهد والمهد خالي بني أفق من سكرة الموت وارتضع بثديك.